نذرت والدتي أنه إذا استطاع أخي وكان صغيرا أن يروي لها من البئر الفلانية فإنها ستعمل عزيمة لجيرانها، بيد أن البئر انهدمت وجفت قبل أن يكبر ويستطيع أخي جلب الماء منها، فهل يقع النذر؟ نعم، إذا استطاع ذلك لو كانت سليمة البئر توفي، إذا استطاع ذلك لو كانت البئر سليمة يأتي بالماء منها توفي بنذرها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطيعه. فالمقصود إذا كبر وصار يستطيع هذه الأشياء، فإذا كبر واستطاع أن يأتي بالماء لو كانت البئر سليمة فإنها توفي بنذرها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطيعه. وإكرام الجيران طاعة لله، والله مدح الوفي بالنذر، فقال سبحانه: يوفون بالنذر ويخافون يوم كان شره مستطيرا. نعم، جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.